الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 32,300. فهذا الحديث يفيد أن كل إنسان ميسر لما خلق له، وأن الله سبحانه وتعالى ييسر من أراده أن يكون من أهل الجنة، ييسره لليسرى، ويفتح عليه أبواب الخير، ويجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر كالفتن والمعاصي ونحو ذلك. ومنهم من يستعمله في مساقطه فيجعله سببا لفتح أبواب الشر، فبالتالي يبوء بإثمه وإثم غيره. لا شك أن من مظاهر كون الإنسان مفتاحا للخير أن يسعى في قضاء حوائج إخوانه، ويفتح لهم أبواب الخير، ويعينهم على قضاء حاجاتهم. هذا المعنى الذي عبر عنه أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويسرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وهذا الحديث رواه أم الدنيا في قضاء الحوائج، وطبرني في الكبير وأبو نعيم في الحلية، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة حديث رقم 92,600. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد. يعني ما ميزهم الله سبحانه وتعالى بالنعم التي أنعمها عليهم، سواء من الجاه أو المال أو نحو ذلك أو العلم، يعني ما داموا يبذلونها لمن يستحقها، وينتفع الناس بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، يعني يقرها فيهم مدة دوام إعطائهم منها للمستحق. يعني كأن هذا ظرف زمن، ما داموا يبذلونها تبقى النعم ولا تغادرهم، ويقرها فيهم ما بذلوها، يعني ما داموا يبذلونها لمن يستحقها. فإذا منعوها، إذا منعوا هذه المنافع ومنعوا الإحسان إلى العباد، نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وما قصة أصحاب الجنة التي وردت في سورة القلم ببعيدة، ففيها العبرة حينما بخل هؤلاء الناس بما اعتاد أبوهم أن يبذلهم للفقراء من الثمار، فجعله الله سبحانه وتعالى كالصريم، حتى إنهم حينما وصلوا مكان البستان في الصباح الباكر قبل أن يحضر الفقراء قالوا: إنا لضالون، يعني كأنهم ضلوا عن المكان، بل أدركوا أنهم قد حرموا هذه النعمة. فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنعم الله على العباد نعمة فما داموا يشكرونها فإن الشكر مقص يقص به جناح النعمة، فإذا لم يشكر صارت النعمة ولم تستقر عند هذا الإنسان. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص في خطاب قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أحسن الله إليك أحسن أنت إلى عباد الله تبارك وتعالى، وابذل فيهم يعني هذه النعمة. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. نقدم بين يدي الكلام على موضوع من الموضوعات الطارئة، وهو استعراض بعض ما ورد في كتاب ما يشبه الرشوة للشيخ أحمد بن عبد الله الطويل، في كتاب يسمى له ما يشبه الرشوة، مو تشبه الرشوة، تكلم فيه على الشفاعة نوعيها، الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، وتكلم أيضا على الغلول وتكلم على السحر. فنستعرض ما يتيسر هذا المساء من الكلام في هذا البحث. يماهد الكلام على الشفاعة الحسنة فيقول إن الأصل في الشفاعة لدى مسؤول أو ولي أمر لرفع مظلمة أو توصل إلى حق أو جلب منفعة لا تضر بالآخرين أن يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. فلابد لمن يشفع لأخيه المؤمن في قضاء حاجة لا تضر الآخرين أو لا تضيع حق شخص آخر، يشفع لدى مسؤول أو ولي أمر، إما لرفع ظلم يقع على إنسان أو لتوصيل هذا الإنسان إلى حق يستحقه أو لجلب منفعة لا تضر الآخرين. فالأصل في من يشفع مثل هذه الشفاعة الحسنة أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى ولا ينتظر من ذلك هدية ولا أجرا ولا مقابلا. فهذا من أبواب الخير يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى ما دامت الحاجات مباحة، خاصة إذا كان الشخص الذي يتوسط له عاجزا أو محتاجا. فأيضا يدخل في الشفاعة في مثل هذه الأمور الحث على أنواع البر، تحريض الناس مثلا على بذل المال، على إعطاء اليتامى، على الإنفاق في سبيل الله، أو تفريج الكربات، أو سد حاجات المعوزين وسداد ديونهم إلى آخره. الأصل في مثل هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فهذه الآية الكريمة نص في استحباب الشفاعة الحسنة، وأن من يفعلها يؤجر عليها، يكن له نصيب منها، يجازى أيضا بالإحسان والشكر من الله تبارك وتعالى. فمن يسعى في أمر يترتب عليه خير يكن له نصيب من ذلك الخير عند الله تبارك وتعالى. فالنصيب والأجر لأن هذا عمل أخروي، عبادة، والعبادة يبتغى بها ما عند الله لا ما عند الناس. فالشفاعة الحسنة تدخل في نطاق قضاء حوائج المسلمين التي ندبنا إليها شرعا. وقد جاء الحث على قضاء الحوائج في القرآن والسنة، ورغب فيها الشرع الحكيم لما يترتب عليها من عظيم الأجر والثواب ومحبة الله تبارك وتعالى لفاعلها، وأنه من الفائزين المفلحين في الدار الآخرة الثابتين على الصراط يوم تزل الأقدام. يقول الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولا يشك عاقل في أن قضاء الحوائج للمحتاجين هو من فعل الخير، وأن الله سبحانه وتعالى هنا يرتب عليه الفوز والفلاح في الآخرة. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كذلك أيضا في هذا تعاون على البر والتقوى، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا في قضاء حوائج الناس إحسان إليهم، والله سبحانه وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عز وجل: والله يحب المحسنين. فالمحسنون أيضا لهم خصيصة، وهي أنهم في حفظ الله ومعيته تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا حرضت السنة النبوية الشريفة على الشفاعة الحسنة ورغبت فيها وبينت الثواب الجزيل لمن يأخذ بيد الضعيف ويفك كربته ويغيث لهفته ويوصله إلى حاجته. وقد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كعب ابن زهير حينما جاء معتذرا، كما روي في بعض الروايات أنه لما جاء معتذرا ألقى قصيدة مطلعها: بالت سعاد فقلبي اليوم مدبول والعفو عند رسول الله مأمول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه فقبل عذره ورضي شفاعة الصديق رضي الله تعالى عنه فيه. من الأدلة، أدلة السنة النبوية الشريفة على هذا الذي ذكرنا، ما رواه أبو موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وهذا الحديث متفق عليه. كان إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. فهذا الحديث فيه الحظ على الخير بالفعل، وأيضا فيه الحظ على التسبب إلى الخير بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف الكربة ومعونة ضعيف. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فتؤجروا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، وإسناده صحيح، رواه النسائي وأبو داود. هنا معاوية رضي الله تعالى عنه يقول إن الرجل لا يسألني الشيء فأمنعه، يعني يمنعه يمتنع من بذل هذا الشيء لمن يطلبه، لحاجة في نفس معاوية، وهي أن يتسبب لأخيه المسلم لواحد من المسلمين أو من الصحابة أن هو يتوسط عند معاوية، لأنه إذا شفع سوف يؤذى. معاوية هنا يفتح باب الخير للآخرين حتى يتشفع بهم أو يتوسط بهم طالب الحاجة ليتسبب في نيل الأجر المباشر، لأن كان ممكن معاوية مباشرة يقضي الحاجة، لكنه يمتنع ليفتح باب الخير لإخوانه ممن يشفعون عنده، فبالتالي يؤجرون في هذا الأمل. إن الرجل لا يسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فتؤجروا، كي تتوسطوا له عندي فتؤجروا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، فهذا حض على معونة صاحب الحاجة والتوسط لديه عند من يستطيع أن يقضي حاجة. أيضا من المعاني التي جاءت في هذا المعنى حديث طويل فيه بيان كيفية التصدق الإنسان على نفسه، الإنسان يجب عليه كل يوم أن يتصدق عن نفسه، ذكر أبوابا كثيرة من الخير تقوم مقام صدقة الإنسان عن نفسه، ومن هذه الأشياء قول النبي صلى الله عليه وسلم وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان، اللهفان المستغيث الذي هو في أمد الحاجة لمن يعينه، تسعى بشدة ساقيك تكد وتسرع جدا كي تصل إليه وتسعفه، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، شخص ضعيف لا يستطيع أن يرفع العبء الثقيل أو الثقل الذي يحمله، فأنت تأخذ هذا الشيء وترفعه معه وتساعده، وترفع بشدة ذراعيك أي قوة عضلات يديك، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، فتعين من يحتاج إلى معونة مادية أو معنوية بهذه الصورة. أقوى ما يكون هذا نرى الآن شخص مثلا سيارته وقفت تحت المطر والناس يغدون ويروحون ولا يفكر أحد أن يعينه في هذا الموقف، ماذا يفعل؟ فأقل شيء أن تدفع معه السيارة، يحتاج من يدفع له السيارة، لأن الدفع أسهل من الرفع، الرجل وحده هل يستطيع أن يحمل السيارة وينقلها من مكان لمكان، لكن الدفع يحتاج إلى من يعينه، فبعض الناس يتأسفون من معونة من في مثل هذه الحال، وهي آداب الإسلام في أن تسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. واتفق الشيخان أيضا فيما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يخذله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فانظر هنا في هذا الحديث كيف رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أداء حقوق هذه الأخوة الإيمانية بين المؤمن المسلم أخو المسلم، فمن مقتضيات هذه الأخوة أنه لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، لأن الجزاء من جنس العمل، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه. من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دام الإنسان يعين أخاه المسلم ويقضي حاجته فإن الله سبحانه وتعالى يبقى أيضا معينا له، فأعظم بهذا فضلا وشرفا ونعمة. لا شك أن من النعم العظيم التي ينعمها الله سبحانه وتعالى على بعض عباده من ينعم الله عليه بشيء من الجاه، الجاه الذي هو دوامه معرض للزوال إذا لم يحافظ الإنسان على هذه النعمة في قضاء حوائج المسلمين، كما ذكرنا في الحديث إن لله أكواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، يعني لا يعطيهم الله النعمة إلا لأجل أن يسخرها في خدمة العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أراد أن يحافظ على هذه النعمة سواء نعمة المال أو نعمة الجاه فليستعملها في قضاء حوائج إخوانه المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم أي تذجر فقد عرض تلك النعمة للزوال. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسطي وإسناده جيد. بل إن العلماء بيّنوا أن قضاء الحوائج أمر واجب على ذوي الجاه كما تجب الزكاة على صاحب المال، فقد جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها، جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة قضاها أي قضاها له، فأقبل الرجل يشكره، فقال الحسن بن سهل: على ما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، فهذا زكاة هذا الجاه أن يستعمله في قضاء حوائج الناس. والشفاعة لدى مسؤول للوصول إلى بر أو تيسير أمر عسير تكون سببا من أسباب نجاة العبد يوم القيامة عندما تزل الأقدام. فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان، أو وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام. وبعض العلماء ضاعف هذا الحديث. وهؤلاء الذين يفزع الناس إليهم عند حوائجهم يكونون في مأمن من عذاب الله تعالى يوم القيامة حيث يخاف الناس، وذلك جزاء لهم على حسن صنيعهم. إذن هذا فيما يتعلق بفضل قضاء حوائج الناس بالشفاعة وبالشفاعة الحسنة. فإذا كانت الشفاعة الحسنة مندوبا إليها شرعا بوجه عام فإنها أحيانا تكون واجبة وجوبا عينيا أو كفائيا على ذوي الجاه لنصرة حق أو رفع ظلم. فإذا صارت واجبة، إذا صار فرضا أو واجبا، ففي هذه الحالة لا يجوز لإنسان أن يأخذ عليها أجرا، ولا ينبغي على من يشفع سواء الشفاعة المستحبة أو الواجبة أن يأخذ أجرا أو هدية أو نحو ذلك على ما يجب عليه أو يندب له. يعني دي عبادة مثل الصلاة، هل يجوز الإنسان يصلي ويأخذ أجرا من قبل الصلاة أو صيام شهر رمضان أو نحو ذلك من هذه العبادات؟ العبادة يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى ولا يطلب بها عرض الدنيا، وإلا ضاع أجر الإنسان، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على ما وجب عليه. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: الهدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه لا يجوز أخذها، لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. ونقل عن الحسن ابن أحمد ابن البنا قوله: لا يجوز أخذ العوض في مقابلة الدفع عن المظلوم. إنسان وقع الظلم وشخص يتوسط له لكي يرفع عنه هذا الظلم، فكيف وهو يعينه على تحصيل حقه ويؤدي ما وجب عليه كيف يقبل أجرا أو هدية أو نحو ذلك في مقابلة هذا العمل؟ فمن يستطيع رفع حاجة المظلوم فإن هذا يجب عليه، هذا واجب، وبالتالي لا يجب أن يأخذ عليه شيئا. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: يجب على الولاة إيصال قصص المظلومين وأهل الحوائج. كذلك وردت آثار عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما تبين أن أخذ الهدية على الشفاعة سحت حرارة. فقد أخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت الرشوة في الحكم أمن سحته؟ الرشوة في الحكم أمن سحته؟ قال: لا، ولكن كفر. صدمه زي الرجل اللي سأل الإمام أحمد في السجن الحارس بتاعه وقال له أنا من أعوان الظلمة، قال لا أنت من الظلمة، إنما المعاون الذي يؤتي القلم يبري له القلم ده اللي هو أعوان، لكن أنت من الظلمة لأنك تبشر الظلمة بنفسك. قال مسروق لعمر رضي الله عنه أرأيت الرشوة في الحكم أمنت تحته؟ قال لا ولكن كفر، إنما السحر أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية مقابل الوصابة يعطيه هدية. ولما سئل ابن مسعود عن السحر قال إنما السحر أن يستعينك على مظلمة فيهدي لك، يستعينك على دفع مظلمة فيهدي لك، فإذا قبلتها فقد أكلت سحرا. قال ابن مسعود إنما السحر أن يستعينك على مظلمة فيهدي لك فلا تقبل، يعني لا تقبل مثل هذا فإنه من السحر. وفي رواية قال السحر أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله فذلك السحر. وعن مسعود أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، دفع الظلم عن هذا الشخص الذي كان مظلوما، فأهدى إليه صاحب المظلمة وصيفا أي خادما فرده ولم يقبله. وقال مسروق سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحر. فقال الرجل يا أبا عبد الله ما كنا نظن أن السحر إلا الرشوة في الحكم، فقال ذلك كفر نعوذ بالله من ذلك، الرشوة في الحكم بكفر نعوذ بالله من ذلك. وجاء نصراني إلى الإمام الأوزاعي وكان يسكن بيروت فقال إن والي بعد بكر ظلمني وأريد أن تكتب في إليه. رجل نصراني أتى إلى الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وقال له إن والي بعد بكر ظلمني وأريد أن تكتب في إليه تتوسطي عنده كي يدفع عني هذا الظلم. وأتاه بقلة عتبة فقال له إن شئت رددت عليك قلتك وأكتب إليه، خير من أمرين إن شئت رددت عليك قلتك وأكتب إليه يعني أتوسط لديه، وإن شئت أخذتها ولا أكتب. فقال النصراني بل اكتب لي وارددها، فكتب له أن ضاع عنه من خراجه، فشفعه الوالي فيه وحط عنه من جزيته 30 درهما. يرى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى جواز قبول الهدية على الشفاعة لمن يشفع الآخر في نيل حق له أو دفع ظلم عنه ما لم يشترط. قال مدام من البداية لم يشترط عليه الهدية لكن هو شفع له فحصل حاجته ثم بعد ذلك دون اشتراط أعطاه هدية، يرى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى جواز قبول هذه الهدية. فقال هذا حسن لا نكرهه لأنه من جملة شكر المنعم وهدية تطيب نفس، ولا نعلم قرآنا ولا سنة يمنع منها. ويجاب عن كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فهنا الحديث واضح أنه خفي على ابن حزم رحمه الله تعالى كما خفي عليه حديث كثير، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة، يعني كأن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد بهذا على الإمام ابن حزم في كلامه الذي سقناه آنفا. ثم فصل شيخ الإسلام القول في ذلك بأن هذه الشفاعة واجبة إما على الأعيان فرضا وإما على الكفاية، ومتى شرع أخذ الجعل عليها؟ وقال في مقام آخر وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، هذا فضلا عما سبق ذكره من أخبار وآثار عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما وأنها صح لا يحل نقلها. إذن هذه الآثار كلها تبين فضل الشفاعة الحسنة أنها عمل صالح ومن أعمال الخير الموعود عليها بالثواب الجزيل، لكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يؤخذ عليها هدية ولا غيرها، وإنما ينبغي أن يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذه الشفاعة أو الوساطة والتدخل بالجاه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. أحيانا الشيء يذكر بشيء بعض الناس إذا قيل له وصفت مين، فما يكون واحد غلبان مسكين وما لقاش حد يتصرف يقول لهم إيه وصفت ربنا، فالثاني بيقول كلام كفر والعياذ بالله. نسمع من الشخص صاحب الجاه يرد رد يخرج به من الملة والعياذ بالله، لكن لا شك أن هذه العبارة لا تنوي انك تقول وصفت ربنا، فهل يستشفع الله الى احد من خلقك؟ هل الله تعالى يكون واسطه بينك وبين مخلوق اخر؟ هذا مما ينافي تعظيم الله عز وجل، فلا يجوز ان تقول ايه واسطتي هي الله سبحانه وتعالى، هذا تعبير لا يجوز، وانما لا يستشفع لله على العباد كما جاء في الحديث. اذا كما ذكرنا الوساطه او الشفاعه او التدخل بالجاه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى امر مشروع إلا في الحدود التي بلغت الحاكم، إذا كانت الحدود وصلت إلى الحاكم فلا يجوز الشفاعة فيها بما في ذلك الجرائم التعذيرية، وهذا يشمل جرائم الرشوة. وإن كان المؤلف هنا يرى أن الشفاعة في مثل هذه الأشياء إنما تكون لذوي الهيئات ممن تقال عقبتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني الشخص الذي لا يعهد منه الشر لكنه بحكم الضعف البشري والتقصير البشري وقع في خطأ من الأخطاء، ففي مثل هذه الحالة يعفى عنها، وما دامت الحدود لم تصل إلى الحاكم أو حتى شيء استوجب التعزير أو شيء من هذه الأشياء المشار إليها، حتى لو كان الرشوة كان هو أصلا إنسان مستقيم، وهذا شيء استثناء في سجله، وإنما سجله كله خير وإحسان وبر، فإذا كان من ذوي الهيئات ذوي الجاه وأهل الخير المعروف عنهم تواصل أفعال الخير منهم وأنهم لا يزيدون مثل هذه الزلات، فإذا حصل خطأ عابر فهذا ينبغي أن يقال العثرة ويعفى عنه ويصفح عنه مراعاة لأنه من ذوي الهيئات، لكن ما لم تصل إلى الحاكم كما بينا، خاصة أن هذه الأشياء لا تتكرر من مثال هؤلاء الناس ولم يترتب عليها ضرر للغير، فهي يعني تقال وترد الحقوق إلى ذويها، أو إذا تجاوز عنها أصحاب هذه الحقوق فلا حرج في مثل هذا. لكن طالب قضاء الحاجات له آداب، الإنسان الذي يطلب قضاء الحاجة له آداب، فينبغي أن يكون طلبها من أهلها، يعني يضع حاجته عند إنسان كريم أصيل يستحق أن توضع عنده الحاجة، فينبغي أن يكون طلبها من أهلها ولا يطلبها من غير أهلها، كذلك يطلبها في وقتها المناسب ويطلب ما يستحقه، فإذا طلب ما لا يستحقه ففي هذه الحالة يستوجب الحرمان. يقول خالد ابن صفوان رحمه الله تعالى: لا تطلبوا الحوائج عند غير أهلها، ولا تطلبوها في غير حينها، ولا تطلبوا ما لا تستحقون منها، فإن من طلب ما لا يستحق استوجب الحرمان. أيضا لا تطلب الحاجة من محتاجها، يعني تطلب الحاجة من شخص معه هذه الحاجة لكنه يحتاجها، ولا تطلب من كذاب يغير الحقائق ويبالغ، ولا ممن له حاجة عند من يطلب قضاءها منه، فقد قيل لا تستعن على حاجة بمن هي تعمتك، ولا تستعن بكذاب فإنه يقرب البعيد ويباعد القريب، ولا تستعن على رجل بمن له إليه حاجة، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الرزق، يعني إذا طلبت حاجة أجمل، لا تبالغ في إظهار الخضوع والاحتياج والتذلل، وإنما اطلبها بعزة نفس، فالإنسان لن يموت حتى يستوفي رزقه وأجله. هذا من الأمور المضمونة التي كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وضح هذا مما سبق به قلم القضاء، فيطمئن الإنسان إلى ما سبق من كتابة الأجال والأرزاق كما تعرفون في الأحاديث، فبالتالي يجمل في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا يظل يتملق الشخص الذي يطلب إليه حاجته ويمدحه ويتذلل له وبين يديه، وإنما ينظر على أنه سبب يسخره الله سبحانه وتعالى لقضاء حاجته، فهو يأخذ بالسبب لأن طلب الحاجة بذل للسبب، فإذا لم تقضى الحاجة فالله هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، والإمام ابن قدامة صاحب المغني في الفقه الحنبلي، من الشخصيات التي ينبغي أن يهتم بدراسة سيرتها، لأن ابن قدامة كان من الناس الصالحين ومن أهل الرفقة، حتى كان يظن من رآه أنه رأى واحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنه. سيرة الإمام ابن قدامة تستحق المدارسة والاهتمام. مما ورد في ترجمة ابن قدامة كان له شعر جميل جدا، له أشعار رائقة وطيبة، فمن ضمن أشعار ابن قدامة أنه كان يقول: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أدارك، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، شخص أنت تحتاجه في قضاء حاجة ثم يغلق الباب دونك ليسر من قضاء حاجة، لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، لأن المكت أمام الباب فيه تذلل وفيه مبالغة في الاعتماد على الأسباب، هذا سبب فقط تأخذ به، لكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول يعني مسوغا هذا التصرف منك، وتقول حاجاتي إليه أنا محتاج إليه يعوقها إن لم أدارك، لولا المداراة والمداهنة والإطراء والمديح والتذلل لديه سوف يعيق حاجاتي، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أدارك، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. فالمسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يعلق قلبه بالله. أما اللجوء إلى المخلوق فهو أخذ بالأسباب، لأن الله سخر البشر ليلزق بعضهم به، يجعلنا بعضهم لبعض سخرية، هذا من سنن الحياة. وقال محمد بن واسع لقتيبة بن مسلم: إني أتيتك في حال رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن فيها لم تقضها وعذرناك. فانظر مع أنه يطلب الحاجة من المخلوق لكن تأخر بالسبب، فهو يتنزه عن أي شيء فيه اشتباه أنه يبالغ ويتزلف ويداهن في سبيل قضاء حاجته. نفس هذا المعنى، الإنسان لو كان هذا الشخص الواسطة هذا والذي يقضي لك الحاجة، إن كان هو فعلا إنسانا ربانيا يعظم الله سبحانه وتعالى لساعد جدا بهذا الكلام. ولذلك لما قال النبي عليه السلام: إنك تعطيني فإنه ليس من كدك ولا كد أبيك، أعطيني من أموال المسلمين أو أموال الزكاة أو الصدقات، فقال: عرف الحق أو عرف الفضل لأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فعرف الفضل لأهله أو نسب الحق إلى أهله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي منه كل خير. فهذا الإنسان الذي يعرف الله عز وجل الذي عنده فقه النفس لا يحتاج مثل هذا، بالعكس يسعد أن الناس تحترم قواعد التوحيد وآداب طلب الحاجات، ويجري في نفسه أنه ليس بيده شيء، إنما الله سبحانه وتعالى أعطاه النعم بقضاء ما نفع له، وما هو إلا واسطة، اشفعوا فلتؤجروا، فحتى ينال الثواب يقدر الله له أمره ويقضي حاجات الناس. فإذا هذه من الآداب، الإنسان لا يزاهد، لا يماري، لا يبالغ في المديح ونسبة الفضل إلى المخلوقين، وإنما يعني لا شك أنه يشكر لمن أحسن إليه، لأن من لم يشكر الناس فقد كفر، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن الشكر قصارى أن تقول جزاك الله خيرا، هذا أبلغ ثناء تثني به على هذا الإنسان. وإذا جزاه الله الخير فماذا يتمنى أكثر من ذلك إن كان الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى. يقول محمد بن واسع لقتيبة بن مسلم: إني أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدنا. لماذا؟ أن المعنى هنا في هذه الحالة أن الله ارتضاك واصطفاك ليجري الخير على ذلك، لكن مش أنت المتسبب الحقيقي، الذي يوجه قلبك هو الله، الذي يخلق في قلبك إرادة العمل الصالح هو الله عز وجل، وإنما أنت سبب، مجرد سبب. إني أتيت في حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن فيها لم تقضها وعذرناك. كذلك ينبغي على من يتصدى لقضاء حوائج المسلمين أن يبذل الجهد ويستنفذ الطاقة في قضاء حاجة أخيه. جاء في ترجمة عبد الله بن عثمان بن عبدان، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنا له بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. يعني يبذل ما يستطيع من ماله ونفسه وإخوانه أو حتى يوصل الأمر إلى السلطان ليقضي له هذه الحاجة. وإذا في قضاء حاجة الناس كما ذكرنا فضل عظيم. ويحضرني أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لأن أمشي مع أهلي في الله في حاجة خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بالشفاعة الحسنة وعدم جواز أخذ أجرة أو هدية مقابل الشفاعة الحسنة. الوجه الآخر للشفاعة أو النوع الآخر هو الشفاعة السيئة، وهي الشفاعة المردودة المذمومة شرعا. قبل أن نفصل في الشفاعة السيئة نلفت النظر إلى أن بعض الموظفين الذين يتعاطون الرشاوة يخدع نفسه ويقول أنا أعمل إيه، المرتب ضئيل والمسؤوليات كثيرة إلى آخر هذه الحجج. فإذا قلت له اتق الله أو هذه رشوة أو هذا واجبك أن تقوم به، فيقول لك الدخل قليل. طيب إذا كان الدخل قليل اترك العمل. هل أجبرك أحد على أن تعمل؟ إن كنت ترى أن الدخل قليل اترك العمل وابحث عن غيره. أما إن تسوغ لنفسك أكل الحرام والصحت والرشوة الملعون فاعلها بحجة أن المرتب قليل، فهذا من خداع النفس ومن تلبيس إبليس. في نفس الوقت والإنسان الذي يفقه عن الله سبحانه وتعالى يعلم أن القليل الذي يبارك الله فيه خير من الكثير الذي تمحق منه البركة. حتى لو مرتب قليل وهو يؤدي واجبه وماله حلال فإنه يبارك له في هذا القليل. ما يدرك الشخص الذي يأخذ الأموال الكثيرة من الحرام والسحت وبغير طيب نفسه، لأن غالبا المعطي يعطي وهو كارث لأنه مضطر إلى الإعطاء. ففي هذه الحالة يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل مال الحرام السحت الذي توعد فاعله بالنار، ثم أيضا ينبت لحمه ولحم أولاده من حرام مما يحول دون استجابة الدعاء. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ساعات الشيطان يلبس على بعضهم ويقول لا أنا بستعمله في كل حاجة إلا الأكل، فبيفهموا إنه مقصود بالأكل. لا، الأكل باعتبار الأكل من الاحتياجات الأساسية للإنسان وهي أهم ما يصرف عليه المال لتقوم حياته يعني. لكن لا، الانتفاع به بأي وجه من دون انتفاع هو أكل لهذا المال بالبطن. فالإنسان الذي يجمع الأموال عن طريق الحرام تمحى فبركة هذه الأموال، تفتح له أبواب من النفقة لا ينتفع بهذا المال في الحقيقة. قد تسلط عليه الأمراض فيظل يدفع الآلاف في الأمراض الشديدة الصعبة والفحوص ونحو ذلك بسبب شؤم هذا المال الحرام. في هناك عقوبة أشد وهي أن يصرف هذا المال في معاصي الله عز وجل. يبقى معاه المال كثير لكن فيما ينفقه؟ ينفقه في المعاصي وفي الحرام في أشياء المحرمة. فأي بركة هذا مال تمحف بركته لأنه خرج من نفس أخيه المسلم بدون طيب نفس، هو أكره على إخراج هذا المال لتحصيل هذه المصلحة أو لدفع المضرة. فليرتدع يعني هؤلاء الناس وليفقهوا عن الله سبحانه وتعالى وليعلموا أن القليل الذي يبارك فيه خير من الكثير الذي تمحف بركته وما أسرع ما يرى شؤمه ويعامل بنقيض قصده. هو يتعاطى المال ويتكثر منه من الحرارة ابتغاء الكثرة فيعاقب بإبل المحف وبالقلة تماما كالمراد أكل الربا، عاقبته دائما تكون إلى قلة. العبر كثيرة جدا. أناس من أصحاب الملايين أو إن شئت قلت البلايين بيقول بهم الأمر إلى القلة لأنه يعامل بنقيض قصده ويريد من الربا كثرة المال، فيعاقبه الله في النهاية بتكون مآله إلى الإيه؟ إلى الإعدام وإلى الفقر المدقع الشديد والندم ساعة لا ينفع الندم، كما هو معروف في قصص هؤلاء القوم الذين يتورطون ويتساهلون في أكل الربا. الشفاعة السيئة شفاعة مردودة محرمة ومذمومة شرعا، وهي الشفاعة للحيلولة دون إقامة حد من حدود الله تبارك وتعالى. وكما قلنا من قبل متى تكون مذمومة أو محرمة؟ إذا وصلت الجريمة ورفعت إلى ولي الأمر أو إلى الحاكم. هذه الشفاعة سيئة ومحظورة وهي المقصودة لقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي أنه يتحمل وزرها ويقع عليه تبعة آثارها لأنها تعاون على الإثم والعدوان. الله سبحانه وتعالى نهى عن مثل هذا التعاون فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا تأخذنا رأفة بالجانب، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأمرنا ألا نتهاون في إقامة الحج عليه، وربط ذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة من بني مخزوم يعني امرأة شريفة من قريش، فدي طبعا من الأشراف. كيف تقطع يدها السرقة؟ كيف تقطع يدها؟ إن إيه؟ ينبغي أن تستتر. فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحبه جدا. فكلمه أسامة توقف لدى رسول عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطف فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وهذا الحديث متفق عليه. وفي لفظ لا أراك تشفع في حد من حدود الله، فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب الهلاك، كان إقامتها على كل أحد من غير فرق بين شريف وضعيف من أسباب النجاة ومن أسباب الحياة. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في الحدود، وقال عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، أي عاند إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية. فهذا يدل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لمن يفعل هذا، ووصفه بأنه محارب لله تبارك وتعالى ومضاد له في إقامة حدوده وتنفيذ أوامره في خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ينجع، حتى يتوب ويرجع عن ذلك. أيضا من الشفاعة السيئة الشفاعة لنصرة ظالم على مظلوم، يكون الرجل ظالما فيأتيه الواسطة أو مثل هذه الشفاعة الظالمة فتعين الظالم على المظلوم، أو الشفاعة لاقتطاع حق من حقوق العباد، أو شفاعة لتقديم من ليس بكفر، شخص يوجد منه أكثر منه في منصب أو وظيفة معينة فيشفع كي يتجاوز ويتخطى صاحب الحق أو من هو أكفأ منه ويقدم على من هو أحق منه. كذلك مثلا من الشفاعة السيئة تكون في أمر يتعلق بزواج غير مناسب، يشفع الشخص كي يتزوج وهو غير مناسب لهذا الزواج، أو ترقية لا تستحق، أو مشاركة في تجارة ونحو ذلك إذا كان صاحبها لا يستحق ذلك. وكما ذكرنا في أثناء الكلام أن الإسلام حظر الشفاعة في الحدود إذا وصلت الجريمة إلى الإمام، لكن قبل ذلك لا مانع منها، لا مانع منها. بالعكس احنا درسنا بالتفصيل في بحث الستر على العصاة ان يفضل البحث على الستر وعدم تصعيد الامر الى الحاكم، لكن لو بلغ الحاكم فلا شفاعة على الاطلاق، والشفاعة في الحد تكون شفاعة سيئة. جاء في الموطأ عن الزبير رضي الله تعالى عنه اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الظاهر يعني أنه مرفوعا تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وهذا حسنه الألباني، تعافوا الحدود فيما بينكم، فيما بينكم ممكن أن تغفروا عن الحدود، تشفعوا فيما بينكم، يعني ممكن تشفع للشاهد ألا يشهد ويذكر على أخيه المسلم العاصي، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، لا سبيل إلى الرجوع عن إقامة الحد إذا بلغ الإمام. يقول الشوكاني وينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام لا إذا كان قبل ذلك، واستشهد بحديث صفوان ابن أمية. وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى لا شفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، وقبل أن تبلغ يجوز فيها الشفاعة لأنه من باب الستر على المسلم. وقد روى الدارقطني عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان، صفوان لما سرق منه رجل شيئا معينا فلما حكم عليه بقطع يده بلغ ذلك الأمر النبي عليه السلام، فقال قد وهبته إياه، خلاص أنا متنازل عن الرداء الذي سرقه منه. فرد عليه النبي عليه السلام وقال له إيه؟ أفلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ لما أنت عايز تعفو عنه كنت تعفو قبل أن ترفع أمره إليه، أفلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي بعفاء فلا عفى الله عنه. ثم أمر بقطعه من المصل. وقد رأى الأوزاعي الشفاعة فيها وأحد. وقال مالك يشفع في من لم يشتهر بإيذاء الناس، يعني شخص مستقيم ولا يؤذي الناس، لكن شيء عارف كما قلت نوع من النقص البشري أو الضعف البشري وقع فيه خطأ من الأخطاء، يعني يستصحب إيه الأصل. تذكرون حديث خلعت القصواء دي ناقة، الناقة القصواء لما ترددت يعني قالوا خلعت القصواء أو حرمت القصواء، الناقة اتمردت علينا يعني هذا مرد خلعت القصواء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، استصحب إيه الأصل وما ذاك لها بخلق، لأنه يدافع هنا عن إيه عن دبة جمل ناقة، ما خلعت القصواء وما كان ذاك لها بخلق وإنما حدثها حادث الفيل، فهي إيه مأمورة، كانت مأمورة حدثت كما حبثها حادث الفيل كما هو معروف في قصة الحديبية. فالشاهد من الكلام أنه استصحب الأصل في خلق الدابة، قال وما ذاك لها بخلق، مش من أخلاقها أنها تخلق، فانظر كيف دافع عن عرض الدابة، فكيف بالمسلم وبالذات المسلم الصالح المستقيم يستصحب إيه الأصل، الأصل إيه؟ إن الأصل الاستقامة. فإذا حصل شيء كما ذكرنا بدافع الضعف البشري أو النقص البشري الذي لا يخلو منه الإنسان، ففي هذه الحالة لا ينبغي أن يمسك عليه هذا الشيء، وإنما أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، طبعا إلا الحدود إذا إيه؟ إذا بلغت السلطان. قال مالك يشفع فيمن لم يشتهر بإيذاء الناس ما لم يبلغ الإمام، لأن من كثر ضرره تعينت عقوبته وتركه إعانة له عليه. لكن واحد معروف بالنصب على الناس يدمن النصب والسرقة والخداع وأذية المسلمين، فمثل هذا لا يشفع فيه، يشفع فيه لا يشفع فيه حتى لو كان قبل وصولها للإمام، أن ده مدمن مثل هذه الأذية فهو محتاج إلى العقوبة لعلها تصلح. إذا من كثر ضرره تعينت عقوبته وتركه يعني بدون عقوبة إعانة له على المزيد من أذية الناس والإضرار بهم، ولا يشفع في من اشتهر بإيذاء الناس. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يرجح عدم الفرق بين المحدودين، يعني سواء كان الشخص اشتهر بالأذية أم لم يشتهر يصدر عليه ما لم تصل إلى الإمام. وقال في الأحاديث التي ترغب في ستر المسلم إنها محمولة على أفضلية الستر قبل الرفع إلى الإمام. ونقل الإمام الشوكاني عن ابن البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وهذا فيه الترغيب في إقامة الحدود، وأن ذلك مما ينتفع به الناس لما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرأفة بالعصاة وردعهم عن هدف حرمات المسلمين. ومن أمثلة الرشوة في ذلك أن يأخذ الحكام أموالا لأنفسهم من المجرمين بقصد تعطيل الحدود وإفلاتهم مما نسب إليهم وعدم إقامة الحد عليهم، فشك أن في هذا تعديا على أحكام الله عز وجل ونشرة للفساد والرذيلة وإهدارا لحقوق العباد ورفع للأمان وتمكين للجريمة. وفيها جريمتان: تعطيل الحد أولا ثم أكل السحت ثانيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع بين فسادين عظيمين أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت. قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر. وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقال صاحبه وكان أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، فقال إن ابني كان عفيفا في أهل هذا يعني كان أديرا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وقادم، يعني بدل من قبل حد قال له حيقول له ايه 100 شاة وقادم، وان رجالا من اهل العراق اخبروني ان على ابني جلد 100 وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل، فقال والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والقادم رد عليه. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغضي يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. هنا لما بذل عن المذنب هذا المال ليدفع عنه الحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم يقول شيخ الإسلام عن الوالي ومن في حكمه: فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر، وصار من جنس اليهود الملعونين. البرطلة اللي هي الرشوة، يقولوا إيه بعض علماء: البراطيل تنصر الأباطيل، أي الرشوة تنصر الباطل وتقمع الحق وأهله. يتكلم بعد ذلك عن السحر، فيذكر معناه لغة، فيقول: السحر بسكون الحاء وضمها، السحر والسحر، كل حرام قبيح الذكر، وجمعه أسحار. وقيل هو ما خبث من المكاسب وحرم، فلزم عنه العار وقبيح الذكر كالرشوة ونحوها. والسحر الحرام الذي لا يحل كسبه، يقال أسحت في تجارته إذا اكتسب السحر. والسحر الهدية، يعني الرشوة والحفر والشهادة ونحوها، الهدية التي لا يحل بذلها يطلق عليها السحر. أما السحر بفتح السين فهو العذاب، وأسحت الرجل استأصل ما عنده، ويقال سحته أيضا. ومنه قوله تعالى: فيسحتكم بعذاب، وفي قراءة: فيسحتكم بعذاب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا لجرش حمل قبيلة معينة، أحمى لهم حمل، وكتب لهم ذلك كتابا فيه: فمن رعاه من الناس فماله سحر، يعني هذا. ولما أراد يهود خيبر أن يرسوا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال: أتطعمون السحر، يعني أتطعمون الحرام، فتم الرشوة في الحكم سحتا. وقال الفراء: أصل السحر شدة الجوع، يقال رجل مسحوت المعي، يعني إذا كان أكولا لا يلفى إلا جائعا أبدا، مهما أكل فهو جوعان، ودائما جوعان مهما أكل، فيسمى مسحوت المعيه اذا كان اكولا لا يلفى، يعني لا يوجد ولا يرى الا جائعا ابدا من شده الشرع. فالسحر حرام يحمل عليه شده الشرع، دي علاقه المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي، انه عنده شراهه للمال الحرام كشراهه هذا الرجل المسحوت المعيه الذي لا يلفى الا جائعا مهما اكل. فالسحر حرام يحمل عليه شده الشرع كشره من كان مسحوت المعيه، لأن من كان شديد الجوع شديد الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل إليه من الطعام ويشتهيه، فالمراد به الحرام أو الكسب الدنيء الذي يحمل عليه الشرع. وكما تعني كلمة السحر كلب الجوع، كلب هو زي السعار يعني، فإنها تعني أيضا التخمة والشبع، في اللغة هي من الأضداد، فالسحر تعني كثرة الشبع كما أنها تعني أيضا كثرة الجوع. ولذلك يقال فلان مسحوت الجوع، يعني يأكل ولا يشبع، فهو واسع الجوع شديد الشرع. وسمي السحر سحتا لأنه يسحت البركة، أي يذهبها، أو لأنه يسحت مروءة الإنسان ويستأصل فضيلته وشرفه فيحصل منه العار. وسمي الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات، يعني يذهبها ويستأصلها. وقال الدجاج: لأنه يعقبه عذاب الاستئصال والبواغ. وقال الجدائي: لأنه لا بركة فيه لأهله فيهلك الاستئصال غالبا. يسمى السحر أيضا المحح، لأنه يمحح البركة ويستأصلها. أما المعاني الشرعية للسحر، قال ابن عابدين: السحر بالضم وبضمة، يعني السحر أو السحر الحرام، ده المعنى الأول، أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار. قال: ومن السحر ما يؤخذ على كل مباح. فالرشوة المحرمة باتفاق يتناولها القول الأول، اللي هي الإيه؟ إن السحر هو الحرام، وهي ما كانت في إبطال حق أو إحقاق باطل، لأنها كسب خبيث حرام يلزم عنه الخزي والعار. والرشوة المختلفة فيها، اللي هي الرشوة لنيل حق أو دفع ضرر، يتناولها القول الثاني، اللي هو أنه ما يؤخذ على مباح، على أساس أن السحت عم من الرشوة، وهي تدخل فيه دخولا أوليا، إذ إن الأصل في السحت هو كل ما لا يحل كسبه. هناك من فسر السحت بخصوص الربا أو الرشوة المطلقة أو المقيدة، وهذا وارد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من قال إن السحت هو الرشوة المطلقة، ومنهم من قال هي الرشوة في الحب، ومنهم من قال الرشوة في الدين، منهم من قال هدايا الأمراء أو قبول الهدية على الشفاعة. يعني إذا موضوع السحت هو نفس موضوع الرشوة، أو أنها الرشوة داخلة تحت السحت دخولا أوليا، بمعنى أن السحت أعم من الرشوة. ما وجه الشبه بين السحت والرشوة؟ قيل أن الرشوة السحت تشبيها لها بشدة الشرح، كأن بالمرتشي من الشرع إلى أقل ما يعطى، مثل ما بمسحوت المعدة من الشره إلى الطعام، أو كما قال الدجاج سميت الرشا التي يأخذونها بالسحر، إما لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب أي يستأصلهم كما في قوله فيسحتكم بعذاب، أو لأنه مسحوت البركة كما في قوله تعالى يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. لا يجوز للمسلم أن يستحل السحت مهما تماه باسم آخر غير السحر، فسواء سماه هدية أو إكرامية أو نحو ذلك من الأسماء، فلا يجوز للمسلم أن يستحل السحت والحرام سواء كان عن طريق الهدية أم الرشوة، لما في ذلك من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى، ولأنه حيلة من الحيل المحرمة شرعا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما استحلال السحت باسم الهدية وهو أظهر من أن يذكر كرشوة الحاكم والوالي وغيرهما، فإن المرتشي ملعون هو والراشي لما في ذلك من المسألة. ومعلوم قطعا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة، وحقيقة الرشوة بمجرد اسم الهدية، وقد علمنا وعلم الله وملائكته ومن له اطلاع على الحيل أنها رشوة. وقد جاء في الأثر: يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحر بالهدية والقتل بالموعظة، يقتل البريء ليتعظ به العامة. الحاكم يتعمد أن يقتل شخصا بريئا ليخوف باقي الناس، فيستحل القتل بالموعظة كي يكون عظة لغيره وهو بريء. كذلك أيضا لا يجوز أخذ الرشوة على سبيل المكافأة، فبعض الموظفين مثلا يطلب منه صاحب الحاجة أن يؤدي له عملا هو من أعمال وظيفته ومن الأشياء التي تدخل تحت واجباته الوظيفية، أو يمتنع عن أدائه خلالا بواجبات وظيفته، لكنه لا يقرن هذا الطلب بعرض الرشوة أو وعد بها، لكن بعد ما يؤدي الموظف ما طلب منه يقوم صاحب الحاجة بمكافأته على مسلكه. طبعا هذه ليست من صور الرشوة، لأنه ليس هناك اتفاق مسبق على إعطاء الرشوة. كذلك ربما لم يتوفر هنا القصد الجنائي عند الاثنين أو عند أحدهم، لكن إذا نظرنا إلى علة تجريم الرشوة سوف نجدها متواجدة هنا أيضا، لأن الموظف أخذ هدية على عمله الذي يتقاضى عليه أجرا من الدولة، والمفروض أن لا يأخذ شيئا على ما وجب عليه. طبعا هذه المكافأة بعد أن يؤدي واجبه بتفتح ذريعة إيه؟ أنه في المرة القادمة تتجه إرادته إلى تلقي مقابل أيضا في المستقبل، ثم يتطلع إلى الرشوة، لأنه يرى بهذه الطريقة أن العمل الوظيفي سوف يكون وسيلة إلى الإثراء، وربما يعتاد هذا فيشترطها في المستقبل ولا يقضي للناس عملا بدونها. فتجعله هذه المكافأة اللاحقة يحترف الرشوة شيئا فشيئا، أيضا تجعل هذه الرشوة لمن يعطيها نفوذا على الموظف يخشى أن يساء استغلاله فيما بعد، أنه ما دام يعطيه فلابد أن ينشأ عليه نوع من النفوذ أو السلطان، لأنه يعطيه فبالتالي لها تأثير على إرادة الموظف ويمكن أن يساء استغلال ذلك فيما بعد. طبعا في هذه الحالة كما ذكرنا يلاحظ أن النية أو ما يسمى بالقصد الجنائي غير متواتر في الظاهر، هم ما اتفقوش من البداية أنه يعملوا الخدمة دي أو يتوسط له مقابل إيه؟ رشوة، ما اتفقوش، فبينطبقش عليها نظر الرشوة أو صورة الرشوة اللي هي فيها القصد الجنائي والتعمد مطلقا، لكن القصد الجنائي هنا موجود تصريحا أو تلميحا أو تطبيقا عمليا، لذلك هو في حكم المكشف حتى ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، ودي اللي يسموها المكافأة اللاحقة أو الرشوة اللاحقة. مكافأة لاحقة يعني مش مقدما يشترطوها أو يوعد أن يعمل اتفاق بينهم على الرشوة، لكن بعد ما يؤدي الواجب الوظيفي يعطي هذه المكافأة، فهذا أيضا يعتبر مكافأة لاحقة فيما بعد أو الرشوة اللاحقة. هذا ما تذكر من الكلام على هاتين القضيتين، قضية الشفاعة بنوعيها وقضية السحر. أما قضية الغلول فالأسف الشديد طبعا نتيجة عدم قيام جهاد على النحو الشرعي، فنحن الآن لا نرى حاجة ملحة للكلام على الغلول وهو السرقة من الغنيمة في الجهاد، ونكتفي بالكلام عن هاتين القضيتين. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك.